حالك بكاني بحورة لبنية كنتي وردة واللي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هلعبوا بيك قلال النية انتي يا وفيتي وهما غشوك يا وردة قلبي عليك انتي يا محروق مسحي دموعك اللي هابطة لا تبكيش هزي راسك الفوق ماشي غنتي اللي غلطة ومن ساعدك يا بني يا بابان شكون يحس ويبري لحظات وليتي قصة وحدي العديان ما رحمك ولا حسن ولا عوان ومن ساعدك يا بني يا بابان شكون يحس ويبري لحظات مرسوم وجار عليك زمان الغلاف حدك ترضى يبلي مقسوم تصبري وتقولي هذا مكتاب يا بنت عزك في الدنيا غد مو عالويل كواك تكري الدنيا بالسيف عشتيه ما كانش قليل المرار ليا مخليت الجرح نزيف ومن ساعدك يا بني يا بابان شكون يحس ويبري الاحزان وليتي قصة وحدي العديان ما رحمك ولا حسن ولا حصرياً على موقع دي جي كيمو.